الحمد لله. الأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم يعني غطوها واذكروا اسم الله. فإذا السنة تغطية أواني الطعام والشراب ولها فوائد صحية، فإن هناك أدواء تنزل من السماء وإذا غطاها وذكر اسم الله ما ينزل فيه. والفائدة الثانية منع الشيطان من أن يطعم أو يشرب من طعامك يا مسلم.